لو غلب على ظني أن أهل البيت لم يسمعوا طرق الباب هل أزيد على ثلاث؟ لا، السنة ثلاث، لا تزيد على ثلاث. نعم.